فقد قيل يجتهد في أعيان المفتين، في أعيان المفتين فيقلد أعلمهما وأدينهما، وهو ظاهر قول الخرقي، لأنه قال في الأعمى إذا كان مع مجتهدين في القبلة قلد أوثقهما في نفسه، وقيل تخير فيهما. والفرق بينهما أن العامي ليس عليه دليل ولا هو متعبد باتباع موجب ظنه، بخلاف المجتهد فإنه متعبد بذلك، ومع التعارض لا ظن له فيجب عليه التوقف، ولهذا لا يحتاج العامي إلى الترجيح بين المفتيين على هذا الوجه، ولا يلزمه العمل بالراجح بخلاف المجتهد، ولا ينكر التخيير في الشرع، لكن التخيير بين النقيضين ليس له في الشرع مجال، وهو في نفسه محال، والله أعلم. عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة من أجل بيان طريقة المجتهد في الحكم على الوقائع، ذلك أن المجتهد يجب عليه أن يبذل جهده في جمع الأدلة الواردة في المسألة المجتهد فيها، فإذا كان مدلول الأدلة واحدا طف فإذا كان مدلول الأدلة واحدا حكم بناء على مدلول هذه الأدلة، وإذا تعارضت الأدلة فإنه في هذه الحال إما أن يتمكن من الجمع بين الأدلة فحينئذ يتعين عليه، والجمع بين الأدلة له طرائق مختلفة، كحمل أحد الدليلين على محل وحمل الآخر على محل آخر، أو القول بالتخصيص أو التقييد أو نحو ذلك. فإذا لم يتمكن من الجمع بين الأدلة نظر في التاريخ فعمل بالمتأخر وجعله ناسخا للمتقدم، فإن لم يعرف التاريخ رجح بين الأدلة فعمل بأقواها، فإذا لم يتمكن من الترجيح حينئذ اختلف العلماء فقال الجمهور بأنه يتوقف عن الفتيا، وقال طائفة بأنه يخير بين هذه الأدلة. وقد قيل بأن منشأ الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في تصويب المجتهدين، فمن قال كل مجتهد مصيب خير المجتهد بين هذه الأدلة، ومن قال المصيب واحد قال بأن المجتهد يلزمه التوقف في الفتيا والقضاء، وأما بالنسبة للعمل يعني لو احتاج إلى العمل في مسألة لم يستطع المجتهد أن يرجح فيها بين الأدلة، فحينئذ يلزمه التقليد والعمل بفتوى غيره. وقد استدل المؤلف للقائلين بأن المجتهد عند التعارض يلزمه التوقف ولا يصح أن يخير بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن القول بالتخيير إحداث قول جديد وترك لمقتضى الدليلين، فإنه لو تعارض دليل مبيح ودليل محرم وقيل بالتخيير لكان هذا حكما جديدا. الأمر الثاني أو الدليل الثاني أن القول بالتخيير يلزم عليه الجمع بين النقيضين، فيما لو تعارض دليل تحريم مع دليل إباحة فكيف يقال بأنه يحرم، بأنه يخير بين أن يحرم عليه يأثم بفعله وبين أن يباح له بلا إثم؟ الدليل الثالث أن في التخيير ترجيحا لأحد الدليلين بلا مرجح، فيما لو تعارض موجب ومبيح فإن القول بالتخيير ترجيح لدليل الإباحة بلا مستند. أما القائلون بالتخيير فقد استدلوا بعدد من الأدلة. الدليل الأول خلال السبر والتقسيم، فإنه عند تعارض الدليلين إما أن يعمل بالدليلين معا وهو محال لتضادهما، وإما أن يسقط الدليلين معا وهذا أيضا محال لأنهما متناقضان، وإما أن يختار أحدهما دون الآخر بلا ترجيح وهذا تحكم، وإما أن يتوقف إلى غير غاية يلزم عليه تعطيل الحكم فلم يبقى إلا التخيير. وقد أجيب عن هذا بأن المجتهد في سبيل العمل يجب عليه التقليد، وإنما يتوقف في الفتوى والقضاء، الدليل الثاني لهم قالوا بأن التخيير بين الأحكام قد ورد به الشرع في مواطن فنقيس عليه مسألتنا هذه. ومن تلك المواطن التي ورد التخيير فيها مسألة اختلاف الفتوى ومسألة الواجب المخير كما في خصال الكفارة. ومن ذلك مسائل خير فيها النص مثل التوجه إلى أي جدران الكعبة لمن صلى داخلها، في زكاة 200 من الإبل يخير الإنسان بين 4 حقاق و5 بنات لبون ونحو ذلك. وأجيب عن هذا الدليل بأن وجود التخيير في بعض المسائل لا يلزم من ثبوته في مسائل أخرى مع عدم الجامع بينها. وهذه المسائل التي قلتم بوجود التخيير فيها تفارق مسألتنا، لأن تلك المسائل لا تتناقض الأقوال فيها. فإخراج الحقاق أو بنات اللبون لا يتناقض، بخلاف القول بتصحيح التحريم وفي نفس الوقت تصحيح الإيجاب. قالوا والتخيير ليس فيه مناقضة الإيجاب، لأن الإيجاب يوجب الفعل، والتخيير هنا ليس تركا مطلقا وإنما ترك بشرط القصد للمقابل له، كمن ترك الواجب الموسع في أول الوقت يشترط أن ينوي فعله في أثناء الوقت، وهكذا قاصر الصلاة إنما يترك الركعتين الأخريين بنية قصر الصلاة. وأجيب عن هذا بأن قصد هذه الأمور متأخر، نحن نتكلم عن حكم الشرع الذي هو أمر متقدم، ولا يصح أن تقولوا بأنه قبل القصد لم يوجد حكم، بل الحكم ثابت قبل وجود القصد. بذا يتبين رجحان قول الجمهور بوجوب التوقف. في هذه المسألة لواحق، مسألة الأولى هل التوقف قول أو لا يعتبر التوقف قولا؟ يقال التوقف على نوعين، النوع الأول التوقف بسبب عدم كفاية الأدلة، هذا يعتبر قولا لأن القائل به يلزم الآخرين أن يتوقفوا، كما لو قال

أما ما يحكى عن غيره من أئمة من الروايتين فإنما يكون ذلك في حالتين: لاختلاف الاجتهاد والرجوع عما رأى إلى غيره، ثم لا نعلم المتقدم منهما، فيكونان كالخبرين المتعارضين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الفصل الذي عقده المؤلف نموذج من نماذج التعصب بين المؤلفين في المقارنة بين المذاهب، وذلك أن الشافعية طعنوا على الحنفية بأشياء على جهة التعصب لمذهب إمامهم، كما طعن الحنفية على الشافعية في أشياء يريدون بذلك ترجيح مذهب إمامهم على مذهب غيره على جهة العموم. ومما قدح به في مذهب الإمام الشافعي أنه قد ذكر في عدد من المواطن أن له قولين، يقول مسألة كذا فيها قولان، وقد ذكر المؤلف منها مسألة المسترسل من اللحية والزائد فيها، هل يجب غسله أو لا يجب؟ قال الإمام فيها قولان، وقد أجاب الشافعية عن ذلك بعدد من الاحتمالات. الاحتمال الأول أن يكون من القائلين بتخيير المجتهد عند تعارض الأدلة، لكن هذا قول باطل، قد تقدم معنا في الفصل السابق أن المجتهد عند تعارض الأدلة يلزمه التوقف. الاحتمال الثاني أن يكون قد أراد إبطال غير هذين القولين، كأنه نبه على انحصار الحق في هذين القولين دون ما عداهما. وأجاب وأجيب عن هذا بأن من كان كذلك فليس له قول أصلا، لو كان الأمر كذلك للزمه البيان بأن يقول سأعاود النظر في المسألة، أو أن ما عدا هذين القولين فباطل نحو ذلك. الأمر الثالث، قال بعضهم بأن الإمام الشافعي إنما أراد أن يحكي هذه الأقوال ليجتهد أصحابه، أجيب بأنه صرح بنسبة القولين له، بالتالي لا وجه لمثل هذا الإطلاق. وجماهير أهل العلم على المنع من أن يكون للشخص قولان. لأن الصواب في أحد الأقوال على ما تقدم في مسألة التصويب، ولأن الأقوال المتضادة لا يمكن أن تكون أقوالا صحيحة في وقت واحد. ولو قدر أنه لم يعلم الحق منهما حينئذ يكون جاهلا ولا ينسب إليه قول في هذه المسألة. بعد ذلك ننبه إلى أن هذا الخلاف أو هذه المسألة معقودة في من قال بالقولين في وقت واحد، وأما من قال بقولين في وقتين مختلفين هذا لا يدخل معنا، ولا يصح أن يعاب عليه أن يقول بمثل ذلك. فإن المجتهد قد يرجع رأيه، إذا تقرر هذا إنه إذا وجد للمجتهد قولان حينئذ أيهما يكون قوله وأيهما يكون مذهبه؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول أن مذهبه هو القول الأخير من أقواله، كما في النصوص يعمل بالمتأخر ويجعل ناسخا للمتقدم. أما إذا لم يعلم ما هو المتأخر من أقوال الإمام حينئذ للعلماء ثلاثة أقوال، القول الأول أنه يرجح بين القولين بحسب قواعد المذهب وأصول الإمام. القول الثاني أن كلا القولين ينسب إلى الإمام. القول الثالث أنه يطرح القولان ولا ينسب للإمام شيء منهما. وهذا هو ظاهر اختيار المؤلف، ظاهر اختيار المؤلف أنه يتوقف في نسبة الأقوال للإمام، كما في مسألة عدم قدرة المجتهد على الترجيح عند تعارض الأخبار. والفقهاء يعنون الطرائق معرفة مذاهب الأئمة على ما سيأتي، في ذلك فوائد، منها حصر الترجيح في الأقوال الواردة عن الأئمة، منعا لإحداث قول جديد، والفائدة الثانية التدرب على الاجتهاد واستخراج الأحكام من الأدلة هذه فائدة إثبات هذه الأقوال للأئمة. كيف نواصل؟ نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أصحاب الترجيح بين رواية الأئمة، كيف يقول دون الشيخ وقد يكون الصواب خارج قول الإمام أو خارج المذهب؟ غلب على ظنه أن ما في المذهب هو الأرجح، فلزمه هو أن يعمل به. كما كان يحصل نفسه في المذهب، هو مجتهد ولا غير مجتهد؟ مجتهد، ولكن يرجح بين أقوالهما فقط ولا ينظر إلى ما خالف هو المذهب. هذه قدرته، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها.